مبحث الليلة إن شاء الله تعالى شوية مهم، لكنه قبل أن نشرع بتبيان معاني النص خلي نرجع ونلخص محاضرة ليلة أمس. في محاضرة ليلة أمس اتكلمنا عن شنو إذا تتذكر؟ ها؟ عن شنو تكلمنا؟ تكلمنا عن موضوع الوطن والمواطنة. أحسنتم. في القرآن الكريم، هل القرآن الكريم من يمر على غريزة حب الإنسان لوطنه يمر عليها مرور الكرام لو يشرع لها؟ اليوم أكو تهمة كبيرة للإسلام، أكو تهمة كبيرة للقرآن. شو تقول؟ تقول من الأمور التي لا تسمح بأن يخرج الإسلام من حدود المسجد هو عدم إلمام القرآن الكريم بكل أمور الحياة. القرآن ما شرع لكل أمور الحياة، ما مر على كل الأمور اللي يحتاجها الإنسان وشرع لها. احنا نقول لا، الإسلام في فقه المواطنة يعتبر أن المواطنة هو عقد من العقود ترجع إلى قسم المعاملات بين المواطن وبين الدولة، وبالتالي القرآن الكريم من يذكر الوطن بالقرآن الكريم من يذكر ما يقول وطن، يعبر عنه بمصطلح ديار، يعبر عنا بمصطلح بلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعبر عنا بمصطلح بلدة. إذن القرآن الكريم ما خلى شيء إذا ما عرج عليه. ليش؟ لأنه الإنسان قلت لك مجموعة من الغرائز، الإنسان مجموعة من الغرائز، وهذه الغرائز دائما تحتاج إلى مرشد. هذا المرشد هو الذي يقيها الشذوذ، يقيها التطرف، يقيها الإفراط أو التفريط. من المرشد؟ هو النص الشرعي، هو النص القرآني الذي يرشدها ويؤدبها. طيب، هذا الموضوع تكلمنا عنه في محاضرة ليلة أمس. مبحث الليلة، الليلة نتكلم عن عقيدة الاختيار. شبابنا خلي بالك يمي أرجوك، اليوم من تجي تصفح أفراد المجتمع الإسلامي تجد أغلب أفراد المجتمع الإسلامي لا يعرفون كيف يختارون، ما يعرف أن يختار الصديق، ما يعرف أن يختار المدرس، ما يعرف أن يختار المدرسة، ما يعرف أن يختار رب العمل، ما يعرف أن يختار المسؤول، ما يعرف أن يختار الحاكم. ولذلك تجد أنه حياتنا عبارة عن مجاميع وقطع مركبة من أدوات العبودية. تتذكر مبحث العبودية اللي تكلمنا به، اللي هو المبحث الأول من المحاضرات؟ قلنا إنه الإنسان مطالب بأن يكون عبد لله تبارك وتعالى، لكن هذه العبودية لله عز وجل تسمح بأن الفرد يكون عبدا لابن آدم، عبد للبشر؟ لا، أبدا ما يقبل الإسلام بهذا الشيء. الله عز وجل ما يتبنى ثقافة الإش، وأنا قلتها في أكثر من محاضرة، على مستوى الملائكة من أشكلت وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا هددهم رب العالمين بنار ولا هددهم بعذاب، قالهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني رد عليهم بالمحاورة. الله سبحانه وتعالى يقدس الحرية، الله يحترم الحرية ويدعو أفراد المجتمع المسلم أيضا إلى احترام الحرية. طيب، من تجي إلى أفراد المجتمع المسلم تلقى موضوع الحرية غائب، لا من حق الفرد المسلم مثل ما قلت لك أن يختار. وتشوف ثقافتنا الاجتماعية مبنية على هذا الأساس. أولا تجد أنه إحنا نسمي الزواج قسمة، مع العلم الزواج اختيار، أنت مطالب بأن تختار الزوجة التي ستشاركك الحياة، وبنفس الوقت من حق المرأة أن تختار شريك الحياة، لكن إحنا في أدبياتنا الاجتماعية هذا الواقع موجود؟ لا، عندنا ثقافة الأمر، ثقافة الاستعباد. الوالد يجي يزوجها للبنية بس ما يرجع ويسألها ويقولها شنو رأيك وشنو اللي تريدي أنت، ما ينظر في هذا المتقدم، هذا اللي جاي يخطب يوافقها من الناحية الاجتماعية، أكو فرد توأمة ملائمة بينها وبينها، ما ينظر لهذا الجانب. لا، يجي المهم هو يحافظ على صورته الاجتماعية، وبالتالي يعني أنقل لك فريد مسألة، يعني أحد الأخوة رواليها هو إجا تكلم معاي قال لي أنا ما أتحاكى ويا أبويا، أكو قطيعة بيني وبين والدي، شنو السبب؟ سبب أنه والد قوم زوجة بتعمة، وبتعمة في طباعها وتوجهاتها ما تتوالم وياه، ما تتكافأ وياه، وبالتالي تشوفهم عاشوا سنة أو سنتين من المرارة، عاشوا سنة وسنتين من العذاب داخل الأسرة، لا هي مرتاحة ولا هو مرتاح. قال الأبو إحنا مدى نتوالم، هو راح تزوج واحدة ثانية، ذيك قالت له أنت طيب رجل وتقدر تتزوج، لكن أنا شنو ذنبي؟ أنا مدى أقدر أتوالم وياك؟ أنت من بيئة وأنا من بيئة، أنت تريد شيء وأنا أريد شيء، لا دا أقدر أرضيك ولا دا تقدر توصل الأمور وياي إلى حل وسط، طلقني، خلي أنا أشوف حياتي، خلي أنا أعيش، لعل الله عز وجل يقسم لي من الرزق ما هو خير من هذا. من كلم أبوه قال له يا والدي هذا الموضوع، وأنا أترخصك أريد أطلق بتعمي حتى تشوف حالها. الوالد قال إذا تطلقها فأنا متبري منك، وما قدر الولد يعني أمام هذا الإصرار من قبل الزوجة ما يقدر إذا ما يطلقها، وبالفعل طلقها وصارت القطيعة، وإلى اليوم يبعث الناس ويبعث الوجهاء ويدز أهل الحل والعقد على مدير أضوية أبوه، والأبو ما يرضى يقول له أنا ابني مات أنا متبري. طيب ليش أنت دا تسويك؟ يعني أنت اللي تختارها وأنت اللي تخصب الولد وتقول له تعال تزوجها وماذا يصير بيناتهم توأمة، وتفضل انتهت هاي الأسرة وانتهى هذا البيت بالطلاق، وشنو النتيجة؟ النتيجة صفر على شمال العدد. زين، هذا اللون من التربية بعقيدة اختيار؟ أبدا ما بعقيدة اختيار، لا إحنا اللي دا نعرف نختار الزوجة ولا الزوجة تعرف تختار الزوج. على مستوى الصديق تشوف ولد يتربى داخل الأسرة ديش التربية الجميلة، ويتعب أبوه عليه بالمبادئ ويزرع به المبادئ الجيدة، بمجرد أن يطلع للمدرسة ويطلع إلى الشارع يتعرف على أصدقاء السوء وما يعرف يختار صديقه، ما علم أبوه داخل البيت كيف يختار، كان يعلم على الاتكالية، الأب هو يفكر، الأب هو يقرر، الأب هو يوجه، الأب هو يخلي، الأب هو اللي ما يخلي، ما عند الولد قرار، مدى يتربى على القرار، بمجرد أن طلع إلى الشارع ما اختار الصديق الجيد ماشى أصدقاء سوء، وتفضل يوم أو يومين ويتحول لك إلى مدمن لحبوب الكريستال، مدمن للمخدرات، مو هذه الحبوب اللي دا تفتك بأبناء الجنوب، دا تفتك بشباب الجنوب فتك فظيع فظيع فظيع جدا. ومع شديد الأسف أكو جهات متنفذة، يعني أسمع من مسؤول في جهاز مكافحة المخدرات يقول لي تجي الشحنات تدخل إلى الميناء أو غيره يطب بقامته وقيمته. ليش؟ لأنه يعتمد على الجهة السياسية المتنفذة، التي لا تسمح لجهاز الأمن أن تقترب له، والضابط اللي يقترب لهذه الشحنة قد يعاقب وحقك بالقتل، يقتل إذا استلزم الأمر، وإذا لم يستلزم إما أن ينقل أو يسجن أو غيره. طيب هنا تعال أنت راجع حياتنا، أرجوك انتبه لي. إحنا اليوم لعله واحد يسأل يقول كل هالمحاضرات وكل هالمجالس وكل هالموعظة وكل هالإرشاد وكل هاي خطب الجمعة وكل هالكلام هذا، والمجتمع مدى يتغير، المجتمع مدى يتقدم إلى الأمام، شنو السبب؟ السبب أنه إحنا مدى نعالج المشكلة الرئيسية، المشكلة الأساس مدى نعالجها، مدى نعالج موضوع الثقافة. إحنا اليوم عندنا موضوع ثقافة خاطئة نعيشها، لازم نغير ثقافتنا الحياتية. ثقافتنا غلط. شنو قيمة أنت؟ شنو قيمة أن أجي أوعظك أن أقول لك هذا حرام، بس أنت بس تطلع من يمي ترجع إلى البيئة الاجتماعية، ترجع إلى الحاضنة الاجتماعية، ترجع إلى الثقافة الموجودة بالشارع هي اللي شجعك على هذه الأفعال الخاطئة. هذه مجالس الموعظة والإرشاد ما راح تأدي مؤداها، ما راح تجيب مفعولها اللي نريده أنا وياك. إذن اليوم شنو اللي نحتاجه؟ نحتاج إلى تغيير ثقافة. يعني أنا وياك لازم ننزل للشارع نغير ثقافة الشارع. أول ثقافة اللي نحتاج أن نغيرها ثقافة الاستعباد، ثقافة عدم القرار. لازم نرجع عقيدة الاختيار الإسلامية. خلي نطب على المفسرين، أراء المفسرين للآية، نشوف شنو التفسير الموجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان يقول القصد من السبيل هو سبيل الحق، القصد هو سبيل الحق الذي هو الإسلام، أطروحة الله. الآية الكريمة تريد تقول أن الله عز وجل يزود الإنسان بوسائل تجعل يتعرف على المنهج الإسلامي ويسير على هذا المنهج، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. الله عز وجل ما يرغم الإنسان، هذا قول منه شبابنا، شوف بالك يمي لو وين، قول منه هذا؟ ها أفو. هذا قول العلامة الطوسي على الله مقام. أرجع وأقول لك خلي بالك يمي، العلامة الطوسي يقول الله عز وجل ما يجبر الإنسان على الإيمان، ما يجبر الإنسان على الدين أبدا، يخير، يزود بالعقل، يزود بالفطرة. فطرة الإنسان ميالة إلى الصدق، فطرة الإنسان ميالة إلى الخير، فطرة الإنسان ميالة إلى مساعدة المحتاج، فطرة الإنسان ميالة إلى الشرف، فطرة الإنسان ميالة إلى الشجاعة. زين تعال للعقل، العقل يقبح لو يحسن الشجاعة يحسنها، العقل يقبح لو يحسن الشرف يحسنه، العقل يقبح لو يحسن النهضة والتطور يحسنه، العقل يقبح لو يحسن التغيير يحسنه. الإسلام أطروحة الله شجع على هذا الأمر. الله عز وجل ما يجبر الإنسان على الإيمان، وإنما يزود بوسائل ويقول للإنسان أنت ابحر في طريق التكامل وأوصل إلى درجة من التكامل المرضية إليك ولمجتمعك. لا جبر في الإيمان، لا جبر في الإسلام. هاي شي يسموها؟ يسموها عقيدة الاختيار. العلامة الطوسي بالتبيان يقول السبيل سبيل الحق. طيب هذا رأي. الرأي الثاني اللي هو رأي الزمخشري بالكشاف، الزمخشري يقول إنه السبيل هو الشريعة. إنا هديناه السبيل، يعني إنا أهديناه الشريعة، الله عز وجل نزل الشريعة الساعد الإنسان على المضي قدما في طريق الكمال. ما يقدر يتكامل الإنسان من دون النص الديني، من دون الإرشاد الإلهي، من دون تعليمات الله، لأنه العقل، العقل يزاحم، تزاحم به الأمور. إذا خير العقل بين المهم والأهم يحتار العقل أيهما يقدم. يعني لو خير العقل بين إنقاذ الغريق وبين القيام إلى الصلاة راح تزدحم الأمور في عقل الإنسان، ما يعرف إلمن يقدم. لو خير العقل بين الذهاب لقضاء حاجة غريب وبين البقاء لقضاء حاجة قريب، أيهم يختار؟ أيهم يقدم؟ العقل أكو جزئيات وأكو أمور يتوقف عدها، ما يقدر يكمل المسيرة، يحتاج إلى النص. شو يقول المتشرعة؟ يقولون ما من واقعة إلا ولها حكم في الإسلام. حتى تشوف السناين العشائرية اليوم اللي هي موضوعة من قبل أناس عقلاء، هذه السناين ما تقدر تغطي كل الأمور، تشوفها بين فينة وأخرى يعدلوها، يضيفولها، يسلبون منها، يأخرون، يقدمون. بينما الحكم الإلهي والنص والقانون الإلهي ثابت ما يتغير، لأن الله عز وجل هو المحيط بالأمور. زين، فالزمخشري بالكشاف يقول أن السبيل هو الشريعة، ما من واقعة عند المتشرعة، ما من واقعة إلا ولها حكم في الإسلام. الإسلام ما يغادر لا صغيرة ولا كبيرة إلا ويعرج عنها. وتشوف الإنسان دائما اللي يرجع إلى مسائل الحلال والحرام، الإنسان اللي يستشرع، الذي يقف عند الأمور ويسأل هل هذا الموضوع حلال أم حرام، تشوف أكثر اتزان، أكثر قدرة على أن ينصقل مع مجتمعه. زين، هذا رأي الزمخشري. الرأي الثالث اللي هو يعتبر الرأي الحديث، شو يقولون؟ يقولون قوله تعالى إنا هديناه السبيل، يعني إنا هديناه العقل، الله عز وجل تعبدنا بالعقل. الإنسان من يجي يسير خلف النصوص، النصوص بعضها ظنية، النصوص مو كلها يقينية، بعضها ظنية، وبعض النصوص واقعا مشكلة، يعني ما تقدر أبدا أنت تجي وصدق بيها، يعني أكو عليها توقفات تخالف منطوق العقل، تخالف جوهر المعقولات. هيش أريد أقول هسه بغض النظر عن المثال، ما أريد أدخل بالمثال، ودا أشوف الوقت أمامي ضيق، وأريد يعني أوصل لك كل المادة البحثية، بس أنت تقدر إلى ترجع إلى كثير من النصوص تشوفها ما تقدر تصدقها يا أخي، ما تقدر تتقبلها. تلاحظ يعني النص يجي يعدم لك الحياة تماما، نص يجي يشجعك على التطرف، نص يجي يشجعك على الحزبية، نص يجي يكفر لك جميع الناس، مو ما تقدر تأخذ بهذه النصوص، لازم أنت ترجع إلى الجنب العقلية. هذا اللي قائلين بالعقل تلاحظ يقول لك إحنا ما نقدر، الله عز وجل من تعبدنا بالعقل، أول ما خلق الله عز وجل خلق منه، خلق العقل، قال له أقبل أقبل، قال له أدبر أدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك فبك أثيب وبك أعاقب. طبعا هذه أسئلة ما أريد أدخلك في هوسة الآراء، في هوسة البحوث، ربما يعني تأخذ توجهك وتضيع عليك لبة البحث، لكن هي أكو فرد معركة بين الأقوال. الرأي الوسطي اللي هو رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، شو تقول؟ تقول الجمع أكمل. شنو الجمع أكمل؟ نحن نعتمد النص القرآني، نص القرآني جزمي، ما حد يقدر يجي يقول أن القرآن مكذوب على الله. حتى روايات التحريف تسمع كم واحد مهرج يجي يقول لك أكو في بحار الأنوار أخبار ونصوص تقول أنه القرآن حذف منه، القرآن أضيف إليه. إحنا نقول لا، من ترجع إلى منهج درء التعارض ما بين العقل والنقل، شوف رأي الفقيه واضح جدا، يقول لك أي نص يخالف الثابت القرآن انطرحه، ما نأخذ به. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نص القرآن محفوظ، وهي هذه معجزة، هذا القرآن الذي بين أيدينا سنة وشيعة، هذا هو الذي أنزل على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا استطاع أحد أن يتلاعب بآياته، ولا استطاع أحد أن شنو أن يضيف آية أو أن ينقص آية، هو هذا كتاب الله الذي بين أيدينا. منهج أهل البيت يقول لك العماد والمعتمد والأصل شنو؟ هو القرآن، ما يبتنى على القرآن، ما يبتنى على تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله للقرآن هو المأخوذ به. إذن العقل طريقك للوصول إلى القرآن. هذه كلها مقدمات أريد أوصلك، أريد أدخل للبحث، أرجوك خليك وياي. العقل طريقك للوصول إلى النص، لكن العقل ليس هو الأصل المعول عليه. الأصل المعول عليه منه هو النص، هو القرآن، هو الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبر رسول الله أن هذا الكتاب نزل عليه من قبل السماء، شريعة السماء هي الأصل، ويجي العقل يكون طريقة للوصول إلى هذه الشريعة. هذا منهجنا اللي هو المنهج الوسطي. طيب، هنا الآية الكريمة والرأي الحديث يقول إنا هديناه السبيل، يعني إنا أعطيناه العقل وأنزلنا عليه الشريعة. إحنا معفنا الإنسان، الله سبحانه وتعالى بحجايتنا الدارجة، الله خوش الله، الله عز وجل ما يخلق الإنسان ويتركه يعوفه ويدير وجه عنه ويروح، لا. اليوم أنت شركة تجيها من تصنع لك فرد جهاز، تطيك كتالوك ويا الجهاز، لو ما تطيك كتالوك هذا توصل لك الفكرة، تطيك كتالوك ويا الجهاز تقول لك هذا تستخدمه كذا، وهذا تطفيه بالساعة الكذائية، وكود وقت الاستخدام لا يزيد عن كذا ساعة. الله عز وجل من خلق الإنسان الكتالوك اللي يمشي عليه شنو؟ الشريعة. الكتالوك هي الشريعة الموجودة. الإنسان حتى يحافظ على قيم الروحية كود يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، يذهب إلى بيوت الله المساجد، ما ينفصل عن الإيمان. الإنسان وراء عالم آخر، هو عالم الآخرة، عالم البرزخ. تشوف بنفس الوقت الإنسان لازم ما يترك جانب الدنيوي، ما يهمل الجانب الدنيوي، لازم يهتم بالتربية، يهتم بالتعليم، يهتم بأمور الحياة، يهتم بالشأن السياسي لبلده، يهتم بالشأن الأمني، يهتم بالشأن الخدمي، يهتم بالشأن الأسري. هذه أمور كلها تدفع الإنسان نحو التطور، هذا الله عز وجل كل جمعه ووضعه بالقرآن. طيب، إذن الآية الكريمة بمجملها تقول بعقيدة الاختيار، أرجع وأخليها بين قوسين، عقيدة ال شو أرد أسمعها منك؟ عقيدة ال شنو يعني عقيدة الاختيار؟ هنا السؤال، هل يسمح الله للفرد المسلم أن يختار، أم الفرد المسلم مجبر على الأخذ والفرد المسلم يجب أن يبقى تحت نظام الوصايا؟ أكو وصي عليا دائما، ذبها برأس عالم واطلع منها سالم. مو حتى على مستوى الانتخابات اللي قبل أيام، شوف الكلام واللغط على المرجعية الدينية العليا في العراق، وعلى الحوزة العلمية، وعلى المؤسسة الدينية، وحتى علينا كمنابر، ليش ما تصدون أنتو؟ ليش ما تحجون أنتو؟ تقدر ترجع إلى الموجود على مواقع التواصل أو بالشارع، في شارعنا الثقافة السائدة. هذا غلط، اسمح لي خلي أبين لك هاي النقطة. بل خو ما دخته زين. شوف هنا احنا جدنا تربى من زغرنا، الولد ده يتربى داخل الأسرة، داخل حيز الأسرة، الأب والأم هما اللي قررون، هو ما عنده قرار. حتى مثلا من يجي يهدى إليه عيدية، هاي بالعيد يطوب مثلا عيدية غيره غيره، هو الولد ملزم يجي يجيب الأموال، وين يحطها؟ يحطها عند أبوه، يحطها عند أمه، وكود ما يسأل عن مصدر المال أصلا، يعتبر السؤال هو عيب. هاي الثقافة السائدة داخل الأسر. الولد من دا ينشأ عليه شيء، مثلا احنا هذا الولد من جالسين داخل الأسرة رادي عبر عن فرد موضوع، اجى انطى رأيه بفرد موضوع، تشوف بسرعة اما انه ابوه يصيح بي يغلط عليه، وقد يصل الموضوع الى الضرب لمجرد ان ينطى رأيه مثلا في موضوع ما. هذه التربية راح تنهي شخصية الولد، تدمره، يتعلم على الكفخات. هذا اللي يتعلم على الكفخات من الزغر ضرب ضرب ضرب، من راح يكبر ايش راح يصير؟ راح يصير مكفخة. تشوف يعني بعد ما يمتلك طاقة ان يناقش، ما يمتلك طاقة ان يصد، ما يمتلك طاقة ان يقول هذا غلط، يصير اتكالي. ومن تجي الى مجتمعنا وتنظر لنظرة تربوية تجد انه مجتمعنا فاقد لقيمة القرار، دائما يخلي له شماعة يعلق عليها أخطاءه، لو هاي الشماعة الحوزة، لو هاي الشماعة الدولة، لو هاي الشماعة القانون، لو هاي الشماعة العشائر، لو هاي الشماعة ما أدري شنو، لو الشماعة الحسينية، لو الشماعة المسجد. ماكو واحد من عندنا يمتلك القوة والقدرة أن يحاسب نفسه، يقعد يقول أنا سويت، شنو اللي صدر مني؟ أنا من أجي أريد أحاسب الدولة مثلا على موضوع النظافة، أنا كمواطن مراعي موضوع النظافة؟ أنا حاط بابي فرد سلة مهملات سطل مال زبالة تكرمون، متعلم أجي أخلي الزبالة بهذا السطل؟ تشوف شلون؟ أنا من أجي مثلا أريد أحاسب الخطاب الديني على التحريض، أقول لك كافي لا تظل تصعد المنبر أنت وتحرض، أنت أمامك كاميرا وفضائية، يعني الخطاب ده يسمع ده يشاهد عبر الأثير المرئي، اي حكاية انت تقولها اكو ارواح ناس متعلقة بيها، اي كلام غلط قد يؤدي الى فرد شيء يهدد التعايش السلمي المجتمع العايش، قد يهدد كلمة. زين، هو انا تارك التحريض، انا كانسان انا في مجالسي الخاصة والعامة من اقعد لو احرض على هاي الفئة، لو احرض على ذيك الفئة، لو اتدخل بعقائد الاخرين، لو اجي اصنف اقول هذا من اهل جهنم، هذا ما يطب الجنة، ذاك من أهل الجنة، هذا من أهل ما أدري شنو، هذا وكأنما جنة الله مفتاحها بيد من؟ مفتاحها بيدي. وإذا أنا منتمي لفئة فهذا شوف هاي الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، الله وكيلك، محمد كفيلك، ما يطبها بس جماعتي بس ربعي. تشوف، والخارج عن فكري والخارج عن منطوقي والخارج عن شخصي ومزاجي وكيفي كل من أهل جهنم. وتحت هذا الغطاء والمسمى إيش قص صار عندنا عمليات إجرام وعمليات قتل كثيرة، وحقك انزل للشارع وشوف. خصوصا الخطاب الديني هواي استخدم كغطاء، هواي استخدموه كغطاء ومرروا من خلال عمليات قتل ونهب وإجرام وسرقة ومافيات وغيره وغيره وغيره وغيره. هذا من ترجع لأصله، أصل عدم وجود عقيدة الاختيار عندنا داخل الأسرة. بينما تعال إلزم الطفل العراقي الآن علمه على القرار داخل الأسرة، إذا كان الآباء والأمهات يتابعوني، تابعون الخطاب المنبري، أنا أقولهم هذا الولد علمه على القرار، مثلا اسمح له أن ينطي رأيه بالمسألة الكذائية داخل الأسرة، إذا كان الرأي غلط صحح الهيا، قل له لا بابا هذا الرأي غلط والصحيح كيت وكيت بالدليل، الكيت كيت كيت، شفت مدى يفهمك اكتفي بأن تقول له لا هذا كلامك غلط، إذا هو سألك ليش بين له ليش. زين، هذا الطفل العراقي علم على مستوى المدرسة أن يكون إلى قرار، المدرس خلي يجمع الطلبة داخل حيز المدرسة، يجمع الطلبة في كل أسبوع مثلا يوم من أيام الأسبوع يعطيهم ورقة يقولهم شنو وجهات نظركم حول تطوير المدرسة، حول تطوير الصف الدراسي، ويعلمهم يكتبون وجهات نظرهم ويقدموها بورقة. هذا هنا أنا راح أشجع على القرار، من يجي يريد يختار صديق ازرع به الثوابت، مو تعلم على الشلاق وتعلم على الراجدي وتخليه أسير إلك. إذا موجود الأب فهو محمي بحماية الأب، إذا الأب غاب، إذا الأب ما موجود تشوف الولد ينهار، ما يقدر بعد يتخذ قرار في أي مسألة، إذا الأمة موجودة ما يقدر يتخذ قرار في أي مسألة. ليش؟ لأن مرتبط بالأب والأم. لا، أن تعلم على ثوابت. قل له أنت إذا أردت أن تصادق صديقا فلازم هذا الصديق يمتلك الأخلاق، لا يقترب إلى المسكر، يرضي والديه، يعظم العلم وشأن العلم، يقترب من مجالس العلماء، مؤمن، يؤدي الفرائض الخمسة. ابني دائما ابحث في صديقك عن هاي الثوابت، هذا يكون صديق صالح واتركه. وحتى لابنية نفس الموضوع، ما دا اتكلم فقط عن الولد، وخلي الولد ياخذ مساحته من يطلع الى المدرسة ويطلع الى الشارع. اذا كل اسرة من اسرنا ربوا اولادهم على هذا الموضوع، صدقني المجتمع في اصله شنو يا جماعة؟ المجتمع في اصله اسر مو شارع. هذا الموجود الان منه ابني وابنك. اذا احنا صححنا الاساس التربوي، انطلقنا من الاسرة نفسها، راح يصحح عندنا مسيرة مجتمع بأكمله. راح تكون اكو ثقافة قرار، من يجي يريد يختار علم على اختيار الزوجة، هو اللي يختار زوجته، يختارها من البيئة التي ينتمي هو إليها. الزواج مو قسمة. وأكدوا المتشرعة مرارا وتكرارا على أن مقولة الزواج قسمة وثقافة الزواج قسمة هي ثقافة خاطئة. لكن لأنه إحنا اتكاليين نذب كل براس الله، كل نذب يم الله حتى إحنا نطلع من المسؤولية. صدقني وحقك، ارجع احنا مشكلة، مجتمعنا مشكلة صدقني. فرد مجتمع اتكالي بشكل فظيع. هذا في يوم وقع عن احد الاخوة يقول من كثر ما ضجت من انه استخدامات ان شاء الله، يقول قمت اسألهم اقولهم وين هذا ان شاء الله؟ شو من اريد لشغلة وتريدون تضيعوها علي تقولون ان شاء الله؟ من أريد فرد مسألة جادة ولازم تقضى بالسريع العاجل، يعني ما تريدون تقضوها تقولون إن شاء الله. من تريدون تتملصون من فرد مسؤولية اجتماعية تقولون إن شاء الله. هو الله سبحانه وتعالى أليس رب العدل؟ أليس رب الحكمة؟ أليس رب المسؤولية ورب القرار؟ أنت ارجع على ثقافتنا باوع. ليش دم خلي أبنائنا يعني صار عندهم حتى ضجر من الـ من الـ من الذات الإلهية، اسم الذات الإلهية. تعال إذا يريد يتملص من موضوع إيش قال لك؟ الله كريم مو؟ إذا ما يريد يوفي لك بفرد شيء، الله كريم قال لك. أحد الأخوة المؤمنين يقول أنا أشتغل بالإمارات بالكسارة، يقول هذا يجي أبو الكسارة يكسر الحجر ويجي يحمله على لوريات الشحن. طيب، فيقول أكو واحد أجنبي موجود فورمان، فنبه السائق قال له أكو عندك خلل، أكو عندك فرد خلل ميكانيكي، أرجو منك أن تعالجه هذا. لأن من تتحمل هاي المادة، تيجي تحملها هاي المادة وزن، فإنت إذا صار شيء بالطريق طق تاير أو غيره راح يأذيك، مو بس أنت تتأذى، راح تتأذى أنت ويتأذى الشارع المروري كله، الشارع كله يتأذى والناس تتأذى. فصلح هذا العطل، قال له إن شاء الله. راح رجع مرة ثانية إذا يحمل العنتين شاف نفس العطل، قال له مو قلت لك أنا صلح؟ قال له إن شاء الله، جاية الثانية أنا أسوي لك إياه إن شاء الله. دل زين، حمل له، كسر له وحمل له. راح رجع مرة ثالثة نفس العطل ما مسوي، قال له هذا العطل شو ما صلحته؟ قال له ما صار عندي وكيت وصار كيت وكيت، ان شاء الله الجاية الثالثة انا اجي واصلح لك اياه. قال له شنو ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، شنو هاي ان شاء الله؟ عطل عندك صلحه وانهي الموضوع. هذا استخدامنا، شوف الثقافة الشائعة عندنا، استخدامنا ده نستخدم الله للكسل، ده نستخدم الله للتملص. هذا الابن ده يباوع، ده ينشأ على هالثقافة، ده يشوف الأب إذا يريد يتملص صح الله كريم، إذا يريد يتهرب صح إن شاء الله، من يجي متسول يتسول. بدل ما أقول للمتسول من أشوفه بيه حل، أقول له امشي اشتغل، امشي اشتغل بعد بيك حل. هذه ظاهرة التسول. أنا إيش دا أرد على المتسولين؟ إيش دا أقول له؟ أقول له الله ينطيك، الله كريم. تلاحظ؟ يعني دا أستخدم الله استخدام سلبي. هذه هنا أنا أسألك سؤال، عقيدة اختيار هاي؟ ثقافة اختيار؟ أبدا. ولذلك إحنا دا نتأخر يوم بعد يوم، الأمم تتقدم وإحنا دا نتراجع، لأن الثقافة الموجودة عندنا مو ثقافة قرار، مو ثقافة اختيار. أنا متعلم دائما المعمم هو الذي يقرر لي، شيخ العشيرة هو الذي يقرر لي، الزوجة زوجها هو الذي يقرر لها. مع العلم الحياة الإسلامية شراكة، وهسه إذا كفاني الوقت أعرج لك على نمطية حياة أهل البيت عليهم السلام، كيف كانوا يعيشون، والثقافة السائدة كانت عندهم ثقافة قرار واختيار، لو ثقافة استعباد واتكال وكسل. زين، أنا من أجي ما عندي آلية ومعرفة اختيار الصديق، ولا عندي معرفة اختيار الزوج. على مستوى الحاكم احنا متعلمين دائما الزعيم الدكتاتور، القائد الضرورة، الفلان المنصور المؤيد، المناضل ما أدري منه ذو 99 اسم. ما مو هيك حياتنا الأمة العربية، الأمة الإسلامية؟ نطلع من دكتاتور ندخل فيه دكتاتور آخر. على مر العصور تمر بخلفاء بني العباس، المتوكل، المنتصر، القاضي، الراضي، وكل بالله، كل بالله، كل مربوط بالله سبحانه وتعالى. ترجع إلى خلفاء بني أمية نفس الموضوع. بتلاحظ، اقرأوا شبابنا التاريخ الإسلامي، الخليفة الأموي كان خليفة رسول الله، ما يقوله قاله رسول الله. من يقدر يتجرأ يرد كلام رسول الله الذي يقوله الخليفة؟ ما حد يقدر. من يجابه الخليفة يقتل. وشنو وصلت الحالة؟ شوف من تمر على التاريخ الأموي، فالتاريخ مقرف، والله مقرف، تخجل منه جدا من تجابه به التواريخ الأخرى، تواريخ الأمم. إسلام بني على السيف والغزو والجواري والتعدي على الأمم والتعدي على الشعوب، ومن تجي تدخل في داخلهم نستجير بالله ما بين هشام إلى يزيد بن عبد الملك. هذا يزيد بن عبد الملك عد جارية حبابة من ماتت، اجا قابلها وقعد حتى ظهرت ريحتها. هذا نتنها ظهر إلى الناس. طبل مسلم ابن عبد الملك قال يا أمير إن الخلافة تجل عن مثل هذه الأمور، ما يصير أنت عايف الحكم وقاعد أمام هذه الجارية، أمام هذه الجيفة، أمام هذه الجثة. وفي الأمس ذهب عمر بن عبد العزيز عن الناس، وعمر من يعرف الناس ما عرفوا من عدله. هذا من يقول له؟ مسلمة. زين، ابن هذا يزيد بن عبد الملك الوليد ابن يزيد شي يقول؟ يقول يا ساقي الخمر اجلس على دكة الخمر واسقينا، فما قال ربك ويل للذين شربوا بل قال ربك ويل للمصلين. هذا تاريخ بني أمية. وإذا تدخل على تاريخ بني العباس فأكثر تعقيد بعد، مو عشر معشار ما فعله بنو أمية لا يأتي إلى ما فعله بني العباس، يعني لا يقاس. إذا يقاس ما فعله بنو أمية فهو عشر معشار ما فعله بنو العباس. لما قتل الموسى الهادي من قتل الحسين ابن علي صاحب فاخ، جابوا رؤوسهم، نزل عدة صفائح خلاها على الرؤوس وقام يمشي. شينشد بنو عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فنحن لسنا كمن كنتم ترجون نيله، فنقبل حكما أو نحكم قاضية، ولكن حكم السيف فينا محكم فنرضى إذا ما أصبح السيف راضية. وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بنو عمنا، لو كان أمرا مدانيا فإن قلتم ظلمنا فلم نك ظلمنا ولكننا أسأنا التقاضية. شوف خلفاء بني العباس كانوا يعتبرون أنفسهم ظل الله في الأرض. طيب من بعد الحكومة العباسية شنو أجت؟ الحكومة العثمانية. مو شنو كان السلطان؟ السلطان كان مو فقط ظل الله في الأرض، كان يمثل الله والناس كلها عبيد إله. اقرأوا عن التاريخ العثماني، كان يعتبر المجتمع والجماهير عبيد، عبيد للسلطان، عبيد مو لله، للسلطان، يفعل بهم ما يشاء. هاي الأمة الشرقية، هاي الأمة العربية، هذا الواقع الإسلامي كان في الأمس. ولذلك صارت عندنا ثقافة اسمها ثقافة الاستعباد، ماكو ثقافة قرار، ما عندنا من اتخذ القرار الصح في الوقت الصح. اليوم إلى الأمس القريب شنو كان الأنظمة السائدة عندنا؟ أيضا أنظمة دكتاتورية. مو إذا قال الرئيس قال البلد، قال الوطن قال الجمهور، ماكو شيء اسمه شعب، ماكو شيء اسمه جماهير، ماكو شيء اسمه أفراد. طيب اليوم احنا دا نعيش الحرية، اليوم بدأ عصر الحرية يتكشف عدنا، يعني بدأ الفرد من عدنا صاحب قرار. من أطب أنا لمدينة الفاو وأباوع المدينة بأحوال معيشية سيئة، هنا القرار ثلاثة أرباع يتحمل منه أهل المدينة. ليش؟ لأن هم المسؤولين. أكو عصر اسمه عصر حرية، وين الكلمة؟ وين المطالبة؟ وين التوقف؟ وين المسؤول؟ إذا كان المسؤول ابن المدينة ليش ما يطلع ويقدم لمدينته؟ ليش ما يعمر شوارعها؟ إذا يقول أكو فساد بالسلطة الإدارية ليش ما يعلي صوته ويطلع الجماهير ويقولهم يا جماهير تعالوا يعقد ندوة ويقولهم تعالوا هذا أكو فساد، مدى يصرفون أموال، دا تروح الأموال الشعيط ومعيط ومدى يوصلوها إلى الناس يبري ذمته. وإلا أسألك بالله، اليوم رحت أفطر ويا حرس الحدود ويا ذول الأبطال، آخر نقطة مننا أنا ويا الحدود أباوع لهم كهرباء، ما عندهم، ماكو كهرباء على المولدات. طيب ذولا تابعين لوزارة الداخلية، أين السيد وزير الداخلية عن الموضوع؟ هاي نقاط حرس، نقاط تفتيش، لا طريق لا كهرباء، كيف راح يقدرون أن يؤدون واجبهم؟ ذولا أبناءكم، ليش ما توصل كهرباء؟ وشنو قيمة الكهرباء إذا أرادت توصل؟ هي عبارة عن أعمدة، عبارة عن أسلاك كهربائية وأوصل لهم. آخر نقطة حدود، حدود دولة، حدود جمهورية. وبنفس الوقت مدينة الفاو مدينة محاطة بالماء من 3 أكتار، يعني بشهر 7 و8 يسولفوا لي الأخوة الضباط يقول لي نفس نفس ما نقدر نتنفس، هاي القاع دائما رطبة لأنه البوخة، هذا البخار مال البحر كل وين متركز علينا، وإحنا تشوفنا مشروع قلوبنا ويا هاي المولدات. شنو قيمة الكهرباء إذا تريد توصل لهناك؟ إذن الموضوع موضوع ثقافة قرار. إحنا اليوم لازم نربي الجيل القادم، ذول الأطفال شوفوا الله يحفظهم، أولادي ذول القاعدين بالمجلس، هذا لازم يقرر حتى على مستوى جيتهم للمجلس. ما أريد الأب يجي لزمة للولد من إيده وجابه، لا أريد هو يقرر يجي للمحاضرة، هو يقرر يجي للمجلس. أشرح لأبعاد مجلس الحسين عليه السلام، أشرح للفائدة المترتبة على مجالس العلم، أنور للولد وخليه هو اللي يتخذ قراره. ما يصير الولد بالبيت عنف وضرب وشراسة، بالمدرسة أباوع قبل فترة معلم يجي يطلع الطلبة يحطهم بالطار ممال المدرسة ويخلي الصفوف تستخدم لغايات سياسية ويطلع الطلبة يحطهم بالطار، ولازم لعودة لازم لتوثية، وأي واحد من الطلبة يحكي شنو هاي وين أنت عايش؟ عنف داخل المدارس داخل البيوت. وبالفعل من ترجع إلى التقارير ده تسجل أعلى معدلات العنف ضد الأطفال بالعراق، وآخر هذا الولد سمعتوا الحادثة اللي حصلت في كركوك وحقك القلب يدمي لها شاب يلزم لك طفل يخطفه ويعتدي عليه ويكتله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أباوع لصوره للشاب لازم له مسدس ورافع المسدس، شاب بعده، هذا أكيد يبتلع مخدرات أكيد 100%. شنو اللي دا يوصل الشباب لهذا الانحدار، هذا الهبوط؟ ثقافة الشارع الموجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الفكرة اللي أريدك تأخذها من محاضرة اليوم، من واحد يقعد ويقول لك الإسلام إسلام عبيد واستعباد، قل لا، الإسلام إسلام قرار. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يربي الحسنان، يربيهم على القرار إلى الصلاة، القرار إلى الفضائل، القرار إلى الخيرات. تشوف شخصية الأئمة شخصية شجاعة. الحسين عليه السلام اجى واجه المعسكر المعادي، شقد ويا الحسين؟ 77 إنسان. تبس لأحض القوة، أكو أمور نمر عليها بالتاريخ أبدا ما نلتفت لها أبد. أحلفك بالله لو كان الحسين متربي على تربية العبودية، تربية عدم القرار، تربية القطيع، يقدر يصير بهالقوة من الشخصية؟ ها؟ يواجه لك معسكر 30,000 مواجهة هو 77 واحد ومثلي لا يبايع مثله، بهالقوة يتكلم؟ هاي شنو التربية اللي ترباها داخل أسرته؟ علي بن أبي طالب شلون ربه؟ عوف الحسين، تعال لزينب، مو زينب أنثى؟ شنو البنية؟ شلون نربي البنية احنا ببيوتنا؟ إيش؟ قعدي سكتي، زمخة، غلط، ماكو وجود، ما لها قرار، ما لها حيز، ما لها مساحة، عورة. و من هاي التربية الغلط زينب لو متربي على هذا النمط، توقف زينب قدام ابن زياد، طبت لابسة مخفرتها، باوع حواء قالهم أين زينب بنت علي؟ قال له لذي زينب بنت علي، اسمعني اسمعني الحسين عليك دقائق ما طول. اجى عليها قال له الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأذب أحدوثتكم وأراح البلاد من رجالكم. قامت له عليه السلام قالت له إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. أخي مولعب، هذا عبيد الله بن زياد أمير العراق وخراسان، يعني كان يحكم العراق وإيران، جيوش وقتل معصوم ابن بنت رسول الله، قتله للتو وقتله بدم بارد وحاط راسه قباله، يعني طاغية طاغوت جبار. وقفت لزينب يعني قالت له التفاسق، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. قالها أرأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ شفتي الله سوى بأخوك؟ قالت له ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. الله، شنو هالهيبة هاي؟ باوع التربية، مو تشوف لك الآن جوقة زلم زلم ظالم واحد فاسد واحد ماكل الأول والتالي، مدنهم مهدمة شوارعهم مهدمة، جوقة زلم ما حد يحكي. الخلل بالتربية، باوع زينب مرة يا ابن مرجانة، تقول له أمك مرجانة، ما نسبة الأبو، يعني روح دور أصلك، تلا أصل لا فصل. يقول الراوي فغضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه وقال علي بها. إيش قال له عمرو بن حريث؟ قال لي أمير إنها امرأة، المرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. قال أرأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ رجعت زينب عليه السلام شو تقول له؟ تقول له نعم. ها عفوا ايش قالها بالأخير؟ قالها الآن شفيت غليلي منكم أهل البيت، شفيت غليلي من الحسين. قالت له نعم الآن كسرت ظهري، قتلت أخي، قتلت أهل بيتك. إن كان في هذا شفاك يا فاسق، إذا كنت أنت تشفى بقتل ابن بنت رسول الله فهذا قرارك. إيش قال؟ ما قدر لها. قال إنها سجاعة. شنو سجاعة؟ السجاع هذا اللي يربط أواخر الكلم بنمطية واحدة، وكان فرد إنسان يعني موه الجد احترامه بالمجتمع، يبحث عن المادة، يجي يسجع ويبحث عن الأموال. قال إنها سجاعة. قالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلا، أنا مرأة عدي تربية أولادي، عدي أسرتي، عدي زوجي، أنا وين والسجاعة وين؟ حتى من تريد تشذب ما تعرف تشذب، باوع باوع الرد. تصور هذا فقط ويا ابن زياد؟ أبدا. أخذوها للشام، دخلت زينب عليها السلام، باوع تربية علي بن أبي طالب، تربية الزهراء اللي هم قدوتنا، اللي لازم نربي أبنائنا على عقيدة الاختيار، يختار الحاكم، يختار المسؤول، يختار الصديق، يختار الزوج، صاحب قرار قوي يعرف شلون يختار، عدى ثقة بنفسه، عدى ثقة بشخصيته، شخصيته كبيرة. أتمنى من الآباء اللي يسمعون صوتي والأمهات أن يشرعون بتربية أبنائهم من الآن، على أقل خل لحق على الجيل الجاي. باوع زينب عليه السلام طبت إلى الشام، دخلت إلى يزيد، خلى يزيد رأس الحسين. إيش قال؟ ليت أشي أخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قامت زينب، قامت مخلته ما عبرت الهيار. يرويها الراوي يقول لما سمعته الحوراء عليها السلام، اي البعض بإلحاح طلبوها بأنت كربلاء، فأنا هم خادم إن شاء الله نختم بها المجلس. صلوا على محمد وآل محمد. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدناه ببدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزايا. وبينا هو يترنم بأبياته وإذا بصوت العقيل يصك مسامعا، إذ لم تسمع أحدا يرد على يزيد بن معاوية، فقامت وقالت زينب سلام الله عليها، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول ولا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا

تعرف على الوقت اللي يخلي زينب بنت علي توقف قبالك؟ وين عباس؟ عباس ريته ريته موجود ما يخليك واقف التو. اي والشمر حجي علي، اسمع شو تقول زينب. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، الا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. فهذه الايدي تنطف من دمائنا اهل البيت، والافواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها امهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول. يا الله حكي في التلفاد يا حبيبي. وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فقال يزيد يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النواح. زينب انا ادري اللي الاكو بصدرك عبره تريد تطلعها على الحوراء. اي لما نظرت الى راس ابي عبد الله تقل اخويا عسان الكتل واروح وياه. أولى يا شفتي مخضوب بدمايك، أولى شوف الرجس يضرب ثنايا. ظلت هاي اللوعة في صدر الحوراء زينب. يقول الراوي لما أقامت زوجة يزيد أقامت مأتم على الإمام الحسين بالشام في بيت يزيد. أي نعم، لما نظرت هي ما تدري هذه اللي أمامها زينب. يا حبيبي أحيانا نشوف لك فريد فريد إنسان هو ابن حسب ونسب، لكن الضيم والوكد جار عليه فتغيرت أحواله ما تعرفه. فهي قامت تسأل الأسر تقولهم أنتم منين؟ يقولوا لا احنا من مدينة رسول الله. ادولهم انا اريد اسألكم عن سيدتي زينب، عن مولاتي زينب. اهنان العقيلة عليها السلام اطرقت برأسها الى الارض، واحدة من النساء قالت لها ان تسألين عن زينب هذه زينب، هاي زينب امامك. أنا زينب أنا زينب يا أبل يحجون عني، والله عني عني سليت المصايب ما سلني اي اي اي اي طاحن على عيوني اي اي اي اي اي نشمي اي اي اي وعمأني ابيات الدعاء ظلت الحسرة في صدر الحورة لما رجعت إلى كربلاء إجت وين أم كلثوم تشوفها تفتر يمنى ويسرى قالت لا أخيا ما لي أراك تتلفتين قالت أبحث عن قبر ابن والدي أبا الفؤاد أنا أريد قبر العباس أدري بيك تحب هاي لأن أنا رايح العباس أجعد أجعد وركب جفوفه فوق زنبه وقل لعدوك هذا أنا وياك نقول أيام ريدة يا أمان غيرت لي أدري بيك ما تبرد للدعاء أمان واحدة للعراق أما لشعب العراق أما لبلاد الإسلام أما شنو خامس يوم صيام تعبتوا ارفع ليدك وصوتك نشمي يستحب الضجيج إلى الله بالدعاء وين أصحاب الحوائد أمان لأبنائكم على الجبهة أمان لحفظ مراجع الدين أمان لقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم تقريبا قرابة 100 رسالة اجت يقولون ما نقدر نحضر وياكم لا تنسونا بدعائكم الليلة فنشمي توجه إلى الله بالدعاء ادعوا لإخوانك لشعبك أي نعم خصوصا طلبتنا الأعزاء امتحانات وهذا رمضان وتأذيهم الامتحانات أي نعم فتوجهوا بالدعاء لهم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا يدعوك وأنت سبيل الراغبين أنت آمال الراجين أنت ضياء المستبصرين أنت عماد المتوكلين إلهي ارحم عبرتان ذرفت على الحسين. اسمع اسمع هاي الكلمة. إلهي أعلم أن لساني يعصيك، لكن لساني تطهر بالحسين، تطهر حين قال سوي يا حسين يا حسين يا شعار العاشقين يا أريد الجدران تجاوبك يا يا سمع العالم من البصرة يا يا حسين يا حسين ارحمني بالحسين اغفر لي بالحسين عجل في فرجي ولد الحسين إنك أرحم الراحمين احفظ مراجعنا. اي اريد يا الله عالية. البارحة يدزون رسالة يقول سيد من تقول احفظ فقهاءنا ما نسمع اهل البصرة يقولون يا الله بصوت عالي. شنو الموضوع اللي احنا نبين لهم؟ اللهم احفظ فقهاءنا ادم ظل مراجعنا اعز مؤمنينا اقضي حاجة المحتاجين لا سيما من اوصاني بالدعاء. اللهم شاف المرضى شاف الجرحى بحق مريض كربلاء زين العابدين تقبل من المؤسسين عملهم ولامواتهم لا سيما الحاج علي المؤسس واموات الجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين وإلى شهداء الإسلام لا سيما شهداء العراق وشهداء هذه المدينة وخدام الحسين. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.